أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى حيث أنه الدرس الأخير بالنسبة لي قبل موسم الحج، فأثرنا أن يكون اليوم الكلام عن فقه الحج، وهو أيضا من كتابنا الذي نحن بصدد دراسته، وكتاب الفقه الميسر. والحج ركن من أركان الإسلام، ويعرفه العلماء بأنه التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا تغليظ شديد ووعيد شديد لأولئك الذين يتخلفون من المستطيعين عن الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومعلوم أن الجنة هي سلعة الله الغالية. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن رحمة ربنا سبحانه أنه أوجبه على المسلم مرة واحدة في عمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالحج مرة واحدة، وعلى المسلم أن يبادر بأدائه إذا تحققت فيه شروط الحج، فإنه يأتم بتأخير الحج لغير عذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. اليوم أنت صحيح، غدا لا تدري أي الفيروسات ينتظرك، ولا أي المشاغل يأخذك، وقلة المال وكثرة الانشغال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وروي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وعيد شديد: وما الذي يحول بينك وبين الحج؟ ألم تستوفي شروطه؟ ألست مسلما؟ فإن الحج لا يجب على الكافر ولا يصح منه، فالإسلام شرط لصحة الحج ولصحة العبادة عموما، وأنت مسلم، ألست عاقلا؟ فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه في حال الجنون، العقل شرط للتكليف، رفع القلم عن ثلاثة منهم وعن المجنون حتى يفيق. ألست بالغا حتى نقول رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ؟ حتى الصبي لو حج فحجه صحيح وينوي له وليه نية، هذا إذا لم يكن مميز، ولكن هذا لا يسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ، وهذا بلا خلاف. تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترفع صبيا لها، لأنه كان في وسط الحج وازدحام الناس، حج اللي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: يا رسول الله، ألهذا حج؟ ألهذا حج؟ انظر إلى حرص المسلمين والمسلمات على تنفيذ أمر الله، ولله على الناس حج البيت، فترفع الصبي الصغير: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فإذا أقولك العيال هيتعبوك، خدش العيال معاك عشان تستمتع بالحج، عشان تحس بالمناسك. هؤلاء الأقوام تربوا على السياحة وعلى الترفيه وعلى النزهة، ما تربوا على الطاعة والعبادة وتحصيل الحسنات والدرجات، هذه طلبتهم وعاشوا له. ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، حجة الإسلام. ما الذي يحول بينك وبين الحج والأجور تحصل حتى للصبيان؟ ألست حرا؟ فالحج لا يجب على العبيد، مملوك لا يملك. وأجمع العلماء على أن العبد لو حج صح حجه وأجر، ولكن عليه حجة الإسلام. فقد أخرج الشافعي في مسنده صححه الشيخ الألباني رحمه الله يقول: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. زي مين؟ كالصبي. ما الذي يحول بينك وبين الحج؟ ألست مستطيعا؟ فما هي الاستطاعة؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المال استطاعة مالية، المال الذي يوصلك إلى أماكن هذه المناسك. البدن استطاعة بدنية، شيخا كبيرا يكون شيخا كبيرا، يكون مريضا لا يتمكن من الركوب ولا السير، هل الطريق غير آمن؟ قطاع طريق حتى نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ألا تجد محرما فنلحقك بالنساء؟ ما عذر؟ ما الذي يحول بينك وبين الحج؟ فالاستطاعة تعني المال، تعني القوة على السير أداء المناسك، تعني أمان الطريق من قطاع الطرق ونحوه. تعني وجود محرم بالنسبة للمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها للحج. ده راح أماكن مقدسة، ده راح أماكن فيها أطهار وناس تركوا ديارهم وأموالهم، يكون معها محرم؟ نعم نعم. أولئك الذين لأجل الدراسة وغير ذلك من طلبات الدنيا تسافر المرأة وحدها، لو سافرت للحج لا تسافر وحدها. فمن الاستطاعة التي ذكرها العلماء في كتبهم قالوا بالنسبة للمرأة المحرم، وإذا كان هذا في الحج ففي غيره أولى. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن امرأتي خرجت حاجة. أمال أنت فين؟ قال: وإني اكتتبت في غزوة كذا. قال: انطلق فحج معه. يعني انطلق؟ يعني سيبك من الجهاد، سيبك من الغزو، يترك الجهاد ويترك الغزو لأجل أن يكون محرما لامرأته. فإذا حجت المرأة بدون محرم فقد وقعت في الإثم وإن صح حجها. في فرق بين الأمرين، الحج في نفسه صحيح، خلاص أدت المناسك في وقتها وأماكنها المخصوصة على الوجه، ولكنها وقعت في الإثم وهل خرجت إلى الحج إلا لتمحو الآثام؟ فيا صاحب المشاغل، لا تسافر امرأتك بغير محرم حتى لو كنت منشغلا بالجهاد في سبيل الله، تترك الغزو وتخرج مع امرأتك. دين لمن أراد الدين، إسلام لمن أراد الإسلام، شرع الله لمن أراد جنة الرحمن سبحانه، والعمرة واجبة على المستطيع مرة واحدة في العمر. قال الله: وأتموا الحج والعمرة لله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سألوا أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال: حج عن أبيك واعتمر. الحج أول عنوان المواقيت، المواقيت. وما معنى المواقيت؟ أماكن أو أزمنة. ميقات ممكن يبقى اسم مكان وممكن يبقى اسم ايه؟ زمان. اسم مكان يبقى المكان الذي يبدأ منه، اسم زمان يعني الزمان الذي يبدأ فيه. فهناك مواقيت مكانية وهناك مواقيت زمانية. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، سميها أشهر الحج، فله زمان يؤدى فيه. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فأداء مناسك الحج في هذه الأشهر الثلاث شوال وذو القعدة وذو الحج. سنعرف أن كل ركن له وقت وله مكان. أما المواقيت المكانية، الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، يعني الكعبة حولها المسجد الحرام، حولها مكة، خلي بالك، وحول مكة حرم، دائرة. كلمة دائرة كلمة دائرة كلمة مجازية، لأنها هي مش دائرة وليست متساوية الأبعاد، يعني شمال جنوب شرق مش مسافة واحدة، لا، يعني أمامكم ذو الحليفة والجحفة وذات عرق وقرن المنازل، وتحت يلملم. يلملم وقرن المنازل وذات عرق والجحفة وذو الحليفة. فين مكة؟ أي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد بن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. المدينة فوق هنا أخوان، فينزل يمر عليه، أول ما يصل ذي الحليفة يبدأ هنا الإحرام، ما يتجاوز هذا المكان حتى يكون محرم. طبعا اللي بيمر عندنا من هذا المكان بالنسبة لمصر اللي جاي بري من الأردن يأتي هكذا يمر على ذي الحليفة، أو الحجيج اللي ينزلوا أولا على المدينة ثم يبدأوا، يبقى يمر على ذي الحليفة. ولأهل الشام الجحف، ولأهل نجد قرن المنازل، نجد هنا قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قلنا ما يجي واحد من مصر أردن وهيمر هنا، صحيح ديت لأهل المدينة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هم أهل المدينة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، يعني إذا كان إنسان عايش في المنطقة دي مثلا هنا، يبقى دون هذه الإيه؟ دون هذه المواقيت قبلها، يعني داخل، يعني عايش في الحرم، عايش في الحرم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث بدأ، حتى أهل مكة من مكة. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام، مر الأتوبيس مثلا هنا ونزل الإنسان بدون إحرام، ونزل الإنسان هنا عدى المكان ده بدون إحرام، يرجع مرة ثانية إلى المكان ويحرم، عليه الرجوع ويحرم إن أمكن. فإن لم يمكنه الرجوع إلى المكان فعليه فدية، عليه أن يذبح شاة في مكة، عليه أن يذبح شاة في مكة يوزعها على المساكين الحرم. أما من كانت منازلهم دون المواقيت كما سمعتم في الحديث، فمن حيث إيه؟ أنشأوا، من حيث من أماكن. نريد أن نصف الحج ثم نذكر أركانه وواجباته وسننه ومستحباته، مش العكس، ولا تحبوا تسمعوا العكس، ولا مش فارق معكم، يعني تحبوا نبدأ بالمناسك 1 2 3 4 وبعدين الثلاثين نقطة اللي قلناها دولك منها 5 أركان ومنها 6 واجبات ومنها كذا، ولا نقول الأركان كذا والواجبات كذا. أنا أرى أن احنا نفصل كيفية الحج ثم بعد ذلك نذكر كيف يكون أو ما هي الأركان والواجبات. أولا يا إخواني نبدأ بالإحرام. احنا وصلنا أولا الميقات المكاني، بالنسبة لنا اللي جاي بري زي ما قلنا مكانه، اللي بيركب الطائرة بينادى عليه هنا الميقات، بعد ربع ساعة سنمر بالميقات، واضح؟ وكذلك الذين يسافرون بالباخرة وسينزلون إلى مكة أولا، انتبه، فإنه ينادى عليهم في الحدود عندما يصلون الميقات: هنا الميقات، هنا الميقات، ميقات أهل مصر، والباخرة لا تزال في عرض البحر أو في البحر. لكن البري هيمر على الأتوبيس، هيمر على ذي الحليفة، على ذي الحليفة اللي هم بيسموها دي أبيار علي، خلونا في الاسم الأصلي الوارد في الحديث. ما الذي يفعله في هذا المكان؟ ما الذي يفعله في هذا المكان؟ أولا يغتسل ويتنظف ويأخذ ما شاء من شعره، شعر الإبط والعانة والشارب، وليس شعر اللحية، فليس هذا موطن يخالف فيه الشرع، هذا موطن امتثال. لأن سألني رجل ونحن في هذا المكان يقول لي كده كويس عم الشيخ بعد ما حلق ولا لسه عايز يلمع يلمع، صحيح الرجل بيسأل سؤال مش كان بيداعبني مثلا، لا أبدا، بيسأل سؤال بجد، هو فاكر ان من مناسك الحج انه لازم يحلق، طبعا ياخذ شعر ابطه وعانته ورأسه ان شاء، ولكن لا ياخذ لحيته ويأخذ من أظفاره ويتطيب في بدنه، يتطيب في بدنه، ثم بعد ذلك يلبس إزارا ورداء، يلبس إزارا ورداء، الإزار الصفي والإرداء العلوي. أما المرأة فتحرم فيما شاءت من الثياب المعروفة، ما فيش شرط عندنا المرأة تلبس البياض، بل هذا فيه تشبه بالرجال في ذلك، فيش حاجة اسمها المرأة تلبس أبيض أبيض كما يزعم المصريات أبدا، المرأة بديهها المعتاد، ما في ثياب خاصة بالمرأة، يغطي الإنسان الرجل يغطي كتفيه، يغطي الكتفين بالرداء، ما فيش حاجة اسمها يكشف الكتف الأيمن إلا في موطن سنذكر، في موطن سنذكر. ثم بعد ذلك يهل هذا الإنسان بعد أن توضأ واغتسل وتطيب ولبس يصلي، إيه الصلاة دي اللي هينوي بها إيه؟ لأنه توضأ واغتسل بسنة الوضوء، أو إن كان وقت فريضة يصلي الفريضة، واضح؟ لكن ليست من النسك ان دي جزء من شعائر الحج ان يصلي ركعتين، لا، ده لانه توضا واغتسل فيصلي ركعتين، وبعد ان يتم الصلاه ينوي الدخول في النسك بقوله لبيك حجا، ده اذا كان يحج فقط، او لبيك حجا او عمره وحجا، ده نسميه حج القران، حج وعمرة دون أن يتحلل بينهما، إذا أنه لابس لبس الإحرام بعد العمرة ويستمر في الحج، يعني مثلا لو أدى العمرة دي واحد ذي الحجة يستمر لابس لبس الإحرام إلى أن يتم مناسك الحج إلى أن يأتي إلى منى في طريق عودته من مزدلفة، واضح؟ ده القران. أما الذي يتحلل فيه ما بين العمرة والحج فيسمى حج الإيه؟ التمتع. يهل لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجة إذا كان قرارا، لبيك اللهم عمرة لأنه هيؤدي العمرة ثم يتحلل ويلبس لبس عادي خالص، ثم يعود في يوم التروية ويلبس لبس الإحرام ويقول لبيك اللهم إيه حج. يبقى عندنا واحد، لبيك اللهم حجا ده حج إفراد، لبيك اللهم عمرة وحجة إن كان قرارا لا يتحلل بينهم، لبيك اللهم عمره فاذا جاء وقت الحج واحرم قال لبيك اللهم ايه حج، واضح؟ اللي يقف امامه اي شيء يفعل. ثم بعد ذلك خلاص هو كده وصل لذي الحليفه او في الاتوبي او في الباخره او في الطائره، ده ما كان الاحرام واحرمه، يبدا بالتلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن على هذا الحال سواء ماشيا أو راكبا باخرة طائرة إلى أن يصل إلى مكة، إلى أن يصل إلى مكة يستمر في هذه التلبية، يستمر في هذه التلبية إلى أن يصل إلى مكة، خلاص؟ في هذا الوقت اللي هو محرم فيه عليه محظورات. احنا وقت بدأنا بأول جزء اللي هو وصل إلى الميقات فأحرم، ما معنى أحرم؟ ها؟ لا لا، أحرم يعني نوى، قال لبيك اللهم عمرة، ده معنى أحد. قبل ذلك ده كله تهيئة لهذا الإحرام، بيغتسل بيضة طيب، صلى ركعتين بعد الاغتسال، كل الكلام ده كله تهيئة، لسه ما أحرمش. الإحرام يقول إيه؟ ينوي الحج، ينوي العمرة. الناس فهمها غلط، الإحرام معناها لبس لبس الإحرام، غلط. الإحرام معناها نوى، فهموا الكلمة دي كويس، لأن هيترتب عليه يتطيب لا يتطيب، هيقع في محظورات أو لا يقع بعد الإيه؟ بعد هذه النية، بعد هذه النية. فما هي المحظورات على هذا المحرم؟ المحظورات هي أولا يحرم عليه أن يلبس المخيط، ومعنى المخيط يعني المفصل على قدر البدن، مثلا السروال أو السراويل، على فكرة المفرد سراويل والجمع سراويلات، احنا فاهمين ان السروال مفرد والسراويل جمع، لا سراويل مفرد، فانت لابس ايه؟ سراويل مش سروال، انت لابس سراويل والشباب كلهم لابسين ايه؟ سراويلات. المهم دي حتة كده على المشي، المفصل على قدر البدن هو يسمى المخيط. الناس فاهمة ان المخيط يعني فيه خيط، ما هنلبس ايه؟ جلد؟ ما هو كله فيه خيط، حتى الجلد احيانا يبقى فيه خيط، يخيط واطراف، مش المخيط اللي فيه خيط، يعني المخيط على قدر العضد. يعني كان شيخنا الله يرحمه رحمه واسعه ويفسح له في قبره مد البصر، كان يقول لو انك ركبت الطائره، وده خطا شائع، يقول لك ده انا نسيت لبس الاحرام في الشنطه، والشنطه في بطن الطائره، وعمال ينادوا الاحرام وانت واقف، هعمل ايه؟ قال لك نفس الثوب اللي عليك ده، نفس القميص اللي انت لابسه ده، اخلعه واربطه كده على وسطك، صار ازارا. قال ده في جيب وفي كم، ايوه بس مش مفصل على اليد. وصلت؟ تدعو لصاحب المعلومه ان شاء الله ان يرحمه الله سبحانه وتعالى. اذا اول شيء فعله او محظور انه لا يلبس سراويل، لا يلبس القميص، الأشياء المفصلة، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين. أيضا يفهم كثير من الناس أن المقصود بالنقاب هنا أي ما غطت به وجهه، أبدا، النقاب غير مسألة غطاء الوجه، النقاب صورة من صور غطاء الوجه. المرأة بتجيب قطعة وتضعها هكذا وتظهر عينيها في نقب أو نقب، في ثقب هنا، لكن التي أسدلت من فوق هكذا لا يقال أنها انتقبت. واضح؟ نقاب قطعة تفعلها هكذا المرأة، أما إسدال الغطاء من فوق الرأس هكذا لا يقال أنها انتقبت. بالضبط يا إخواني، إحنا قلنا الثوب ده هو نفسه الثوب، لو جبته على كتفك كده خلاص صار إزار، لكن لو لبسه في إيدك فكأن قطعة النقاب كأنها لبست شيء على وجهه، زي ما كل بالثوب. فلا تلبس النقاب معناها القطعة اللي تجسد هكذا على الأنف، أما تعمل إيه؟ تسدل من فوق رأسها، كما ورد عن عائشة، كان إذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا، يعني تنزلهم فوق رأسها على وجهها. توصل نسائكم هذا المفهوم، لأن أكثر النساء مش فاهمين، أكثر النساء مش فاهمين إنها تنزل من فوق رأسها، اللي هي تقول لك أجيب بيشة من فوق رأسي كده وتغطي وجهي. أيوة نعم، إذا مر الركبان، ما فيش ركبان ترفع، فيه ركبان تسدل. والقفازين لا تلبس القفازين، سميه الجوانتي، لكن لو أدخلت يدها تحت خمارها لا شيء عليه. واضح؟ المحظور لا يغطي رأسه طبعا، قنسوة، لا يأخذ من شعر رأسه ولا من شعر بدنه، لا شعر ولا ظفر، لا يغطي رأسه بملاصق اللي هو القنسوة الطية اللي لابسها دي، لكن لو ما امسك شمسية مثلا لا شيء، لو جلس في أتوبيس والأتوبيس يظل عليه لا شيء، تحت مظلة لا شيء، لا كما يفعل الشيعة، لا كما يفعل الشيعة انه لازم يقطع ظهر الأتوبيس ما يبقاش فيه ما يستظل في المظلة ولا يمشي ولا يستظل بظل شجرة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإخواني لا يأخذ من شعر رأسي ولا بدني ولا يغطي رأسه به بملاصق. المحذور اللي بعد ذلك أنه لا يتطيب، منهي عن استعمال الطيب، منهي عن استعمال الطيب، ولا يتعمد شمه ولو الاكتحال بما لا طيب فيه، إذا كان الكحل ما فيهوش طيب لو أن يكتحل. منهي أيضا عن قتل الصيد البري ولا يعين على قتله، لا يقتله لا يصطاده ولا يعين على قتله، اللهم إلا الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. إيه الفواسق؟ الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والحية والكلب العقور، الكلب العقور. إذا لا يصطاد ولا يعين على الصيد، لا يقتل إلا هذه الإيه؟ إلا هذه الخمسة الفواسق. مما يحرم عليه أيضا ويحظر أنه لا يعقد النكاح ولا يجامع أهله، فالوقف في الفرج يفسد الحج، ولا يباشر وإن كان لا يفسد النسك من التقبيل واللمس والنظر بشهوة، إلا أنه محظور من محظورات الإحرام، ونعرف اللي يقع في محظور ما عليه، لكن في محظور يفسد الحج وفي محظور عليه تبعته الفدية، ولكن لا يلزمه إيه؟ أن يكون أفسد حج، لا يكون حجه قد فسد. لا يحل الجدال ولا الفسوق، لا الجدال ولا الفسوق، هذا محظور من محظورات الإحرام، وخاصة أن هناك وفي ذلك الوقت هناك دواعي العصبية ورفع الصوت والثورة على الإخوان والرفقة، كل هذا انسه تماما. فلان زاحمك في ركوب أتوبيس، فلان جلس كذا، فلان فعل كذا، خليك هادي تعلم، احنا رايحين ناخد درس، انت هترجع كيوم ولدتك أمه. يعني ايه؟ يعني بأخلاق جديدة، بآداب جديدة، بسلوك جديد، شخص تاني جديد سيبدأ من الصفر، فلا ترجع بما ذهبت به، لا ترجع بما ذهبت به، ما تروحش بسجارة وترجع بسجارة، ما تروحش بسوء خلق وترجع بسوء خلق، انت رايح تعمل ايه؟ ما تسقط فرض وانتهى؟ لا، انت تريد ان ترجع كيوم ولدتك امك. تعرفين ايه كيوم ولدتك امك؟ نقاء، نقاء، مفيش معصية متعلقة به، مفيش دم، افهموها في مفهومها الواسع. طفل الوليد متعلق به أي شيء؟ ولا شيء. في صدر شيء لأحد؟ ولا شيء. كيوم ولدته أمه. فإياك والجدال والفسوق في الحج. قلنا لا تنتقب، وعرفنا معنى تنتقب، ولا تلبس القفازين. من ذلك أيضا عقد النكاح، لا يعقد عقد نكاح، ولا يجوز أن يقطع شجر الحرم ولا نالاته الرأس، اللهم إلا الأوصال المؤذية في الطريق ينحيها عن الطريق، لو وجد غصن مثلا هذا طريق حجاج وفيه شجرتين التأمات وفيهم أشواك وقطع أشواك، هذه مسألة ثانية زي إماطة أذى عن الطريق. ويستثنى من شجر الحرم الإذخر اللي ورد في حديث ابن عباس لما قال إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هذه هي محظورات. ما هي فدية هذه المحظورات؟ لو وقع إنسان في واحد من هذه المحظورات، بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة أو المباشرة بغير إنزال مني قبل أو لامس، عليه الفدية فيها، ويخير فيها بين ثلاثة أشياء. أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة. الأشياء التي ذكرناها: حلق الشعر، تقليم الظفر، لبس المخيط، الطيب، تغطية الرأس، المباشرة بغير إنزال مني أو الإمناء بنظرة وليس بإلاج ونحو. عليه الفدية التي يخير فيها في أحد هذه الثلاثة: يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. ففي حديث كعب بن عجرة: وكانت تؤذيه هوام رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك. طب ده أنا محرم. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. انسك يعني اذبح. وباقي الأفعال قاسها العلماء عليها. اللسان كان سهل عن إيه؟ على الشعر، فالحقوا بها الظفر والطيب والمخيط. أما قتل الصيد فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فعليه أن يخير بين ذبح المثل من النعم وتقويم المثل بمحل التلف. يعني يقولوا له: أنت اصطدت غزال، الغزال يساوي مثلا ماعز. أنت اصطدت بقرة، يبقى عليك بقرة. اصطدت، وهكذا وهكذا. يحكم ذوى عدل ان الشيء اصطاد ارنب، يقول لك الارنب يساوي كذا. لكن في النهايه قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. النعم والانعام بتطلق على الابل والبقر والغنم. فاي شيء اخر هيشوفه اللي اصطاده ده اقرب الى الماعز ولا الى الشاه ولا الى البقره ولا الى الابل. وبناء يقول: او اذبح شاء او اذبح بقره او اذبح ناقه او جمل. واضح؟ فالاشياء اللي في حجم اللي من جنس او في حجم الماعز والخراف وما دونها، يبقى يقولوا له اذبح خروف او اذبح عنز. اللي اكبر من ذلك قريبه من حجم البقره، يقولوا له اذبح بقره. او اذا كانت اكبر فيقول اذبح ايه؟ جملا او ناقه. فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني القريب منه. ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر. هو كم مسكين؟ تمام. أو نصف صاع من غيره، تمر شعير. أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، مش قادر يطعم يبقى مكان إطعام المسكين يصوم إيه؟ يوما. ففهم 6 مساكين ما يصوم، وهكذا. هذا بالنسبة للذي يصطاد. وأما الوقف في الحج، هنعرف إن في حاجة اسمها تحلل أصغر وتحلل أكبر، هيمر بنا إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يبارك في الوقف. إذا كان تحلل التحلل، إذا كان قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأصغر، فقد فسد حج. إن كان قد جامع وطئ يفسد. وأما ويجب عليه في ذلك حتى لو كان هذا المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها، حتى في هذه الثلاثة. يبقى بالنسبة للوضع في الحج: قبل التحلل الأول ومثله إنزال المني بمباشرة أو الاستمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر يفسده، حتى وإن كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها. ده الكلام ده قبل التحلل الأول. ويجب عليه في ذلك بدنة. عارفين بدنة يعني إيه؟ جمل أو ناقة. وقضاء الحج والتوبة. ده الوقت قبل التحلل الأول. عليه بدنة، رقم 1، يذبح ناقة. وعليه قضاء هذا الحج، أصبح لزاما. لزاماً وقضاء الحج والتوبة، عشان تتعلم تمسك نفسك عن المحرمات من النساء. إذا كنت أمسكت نفسك عن الحلال من النساء، امرأتك، زوجتك، عليك حج وبدنة وتوبة، ستعود كأم ولدك أمه، فلا بد أن تؤدي. وأما إن كان بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، وعليه شاه، وعليه شاه. وأما بالنسبة لعقد النكاح فالعقد فاسد، لو عقد عقدا في إحرامه قبل التحلل فالعقد فاسد. وأما قطع شجر الحرم ونباته، أو نباته، قطع الشجر ونباته، النبات الذي لم يزرعه الآدمي، فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة، والنبات والورق بقيمته لأنه متقوم. يعني يعني لو مثلا الشجرة نزعها نبتة صغيرة نقول له خلاص عليك شاة، لو شجرة كبيرة عليه بقرة، طب لو أوراق وشيء أصغر من ذلك بقيمته لأنه متقوم، ندى تطلع لك 100 ريال، 50 ريال، 20 ريال. هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمدا. أما الجاهل والناس فلا شيء عليهما إلا في حالة الجماع الوطن. هذا بالنسبة للمحظورات وفديتها. بعد ذلك خلاص احنا قلنا انه كان في الميقات واحرم وسار في طريقه سيارة طائرة ايا كان لغاية لما وصل الى ايه، دخل مكة. فاذا دخل مكة استحب له ان يغتسل، استحب له ان يغتسل، ثم بعد ذلك سيصل الى المسجد الحرام. اداب المسجد كسائر المساجد، ان يدخل برجله اليمنى عند الدخول، أن يدعو بدعاء دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم بعد ذلك دخل المسجد ووصل إلى الكعبة، يعمل إيه؟ يطبع. هو كان لغاية دلوقتي كله مغطي الكفين، هيبدأ وعايز يطوف مش كده؟ للطباع معناها يأتي بالرداء، خلي بالكم من تحت إبطه الأيمن وينزل دراعه، صار الكتف هنا المكشوف كتف الأيمن، ويربطه على كتفه الأيمن، يربطه أو يحطه على بعض الطرفين على بعض أيا كان، يبقى في النهاية المكشوف هو الكتف الأيمن. كيف؟ يبقى الإزار، آسف، الرداء من تحت الإبط الأيمن، ثم يعقد أو يخالف بين طرفيه فوق الكتف الأيمن، يكشف عن الكتف الأيمن ويغطي الأيسر. ويشترط في هذا الطواف أن يكون متوضئا. احنا قلنا أنه اغتسل لدخول مكة استحبابا، لكن الطواف بالكعبة كل من يطوف لابد أن يكون متوضئ، الطواف كالصلاة تماما، إلا أنه أبيح فيه الايه؟ الكلام. هيبدأ آل الكعبة، يبدأ الطواف، وهذه هيئة للطباع أمامكم، كاشف كتفه الأيمن، هيبدأ بالحجر الأسود اللي احنا عاطين عليه العلامة الخضراء ديت، هذا هو الحجر الأسود، فيبدأ باستلام الحجر الأسود. استلام يعني يمسه بيده، وعشان كده يقول لك ايه، استلم فلان من فلان كذا وكذا، غلط. الاستلام لا يكون إلا للحجر الأسود، فالاستلام معناها مس الحجر الأسود. إذا الشيء الأخرى ما اسمهاش استلام، يقال أخذ فلان من فلان، مش استلم، أخذ، تناول، لكن استلم لا تكون إلا للحجر. فإن لم يستلمه بيده أشار إليه، إن لم يستطع أن يقبله مسه بيده، إن لم يستطع أشار بيده، أيهما أفضل؟ الأيسر الذي لا مشقة فيه ولا مزاحمة ولا اختلاط، كل هذه مخالفات. وكلا الأمرين المس والتقبيل والإشارة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت مصيب بالسنة بكل أحوال. سواء بالإشارة أو المس، ويبدأ شوطه بسم الله الله أكبر، ويبدأ يطوف حول الكعبة حتى إذا وصل إلى الركن اليماني هو قبل الحجر الأسود، الركن اللي قبل الحجر، لا يستلم ولا يقبل ولا يشير إليه ولا يكب، يستلمه فقط. أنا قلت لا يستلمه، لا يستلمه فقط، أما التقبيل والإشارة فهذا غير وارد في الركن اليماني. فالطواف يبدأ من الحجر الأسود، يجعل الكعبة عن يساره، وعند استلام الحجر يقول بسم الله الله أكبر، ويبدأ في الدوران حول الكعبة، يشتغل أثناء الدوران بالذكر والدعاء، ليس شرطا أذكر بذكر بعيني لما سيك له كتاب وعمال يقرأ، هذا أبعد عن الخشوع. أنت في بيت الله وأحرمت، ادعو الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يقول خاشعا اللهم اغفر لي يا رب، يا رب اغفر لي يا رب، أحسن أقول اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا، ده بيعمل إيه؟ ده بيسمع نشيد. لكن يقول من قلبه ناجي ربك، كلم ربك، أنت رايح تخلص من الذنوب وتخلص من المعاصي، تخلص من كل ما يغضبه، كلمه ناجيه. وبالمناسبة أعمال الحج كلها مناجاة ودعاء، ففعلا وصفتها في مرة قلت رحلة الحج بتعلمنا كيف ندعو الله، روح الذات علم الذات، فعلا الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فقلنا هذا الطواف دعاء وذكر وتسبيح واستغفار، ثم بعد ذلك وصل إلى هذا الحجر الأسود دار، إلى أن وصل إلى الركن، ده الركن ده اسمه الركن الايه؟ اليماني، يستلمه يمسه إن استطاع، إن لم يستطع لا يشير ولا يقبل ولا يشير. فلا الذين يتمسحون بالأحجار هذا شرك. عمر الخطاب يقول في حق الحجر الأسود أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الإيمان والتوحيد أنه ما قبلش أي حجر إلا هذا، لأن الرسول قبل فقبلت، ده حجر وهذا حجر، فما بالنا نقبل هذا ولا نقبل ذاك. إلغي إلغي العقل الفاسد القبيح ودعك مع النص الصحيح الصريح، تعلم المبدأ ده في حياتك، تعلم عشان تترك العلمانية وتعود إلى بلدك بغير علمانية، راجع بقال الله وقال رسول الله فقط. ثم بعد ذلك في الأشواط الثلاثة، في ثلاث دوائر زرقاء شايفينها، في الأشواط الثلاثة الأولى فيها رمل، والرمل هو الإسراع في السير من غير أن تؤذي من حولك. واحد واقف في وشه خلاص، رجل امرأة شيخ صغير واقف في وشه، لا، رمل من غير إيذاء في الأشواط الثلاثة. انتبه للطباع اللي هو كشف الكتف في الأشواط السبعة، أما الرمل اللي هو الإسراع ففي الأشواط الايه؟ الثلاثة، وفي باقي الأشواط يمشي لا رمل فيه. المسافة ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خلاص وصل ثاني من الحجر الأسود، فهذا شوط، الثاني زي الأول زي الثالث الرابع الخامس السادس السابع، كل الأشواط سواء. انتهى من الأشواط، خلي بالك الحجر الأسود هنا مقام إبراهيم في هذا المكان، أو هذا مقام إبراهيم، يذهب إلى مقام إبراهيم ويصلي خلفه، لن يستطيع أن يصلي خلفه، يرجع للخلف، صف 2 10 20 30، المهم يكون مقام إبراهيم هذا بينك وبين الايه؟ طب لو واحد صلى في هذا الاتجاه صحيح وبينه وبين الكعب، لو صلى في هذا المكان بينه وبين الكعب، في النهاية تتوجه تجعل المقام بينك وبين الايه؟ وبين الكعب، مرت يمينا يسارا، المهم المقام بينك وبين الكعب. لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتصلي ركعتين خفيفتين تقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، في الثانية بقول هو الله أحد، ثم تسلم وتدعو الله عز وجل. بعد ذلك تذهب إلى ماء زمزم. الصورة دي زمزم زمان أيام ما كانوا عاملينها في السلالم لتحت، دلوقتي جعلوه في نفس الصحن خلف الطواف. أيا كان مكانه مش ده الإشكال، حتى لو شربت من أي يعني إناء من الآنية الموضوعة هناك، المهم شربت من زمزم. ها؟ هقولك لا لا، لازم الحنفية. حنفية يا عم، ما يمكن تشيمة في النهاية، أنت فاكر إنها حنفية يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يقول لك لا لازم ننزل أيام مكان النزول، ويزاحم في النزول ويحصل إشكالات. مين اللي قال كده؟ اشرب من زمزم في أي مكان شئت، مفيش مكان بعيني. وماء زمزم لما شرب له كما ورد في حديث اللي حسنه ابن حجر رحمه الله، فتدعو كما ورد عن ابن عباس أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. بدل السؤال في حاجة تحبها تدعو بها لا تدخل في هذه الثلاثة؟ صراحة أنا بحث أحاول أجد دعوة لا تدخل في هذه الثلاثة فلم أجد. قل لي حاجة أنت عايزها مش موجودة في الثلاثة دي. علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. عايز إيه؟ ولد؟ زوجة؟ كل ده رزق، كل ده رزق، كل ده رزق. فالزوجة رزق، والمال رزق، والمشروع اللي عايزه رزق، كل دي أرزاق. في أرزاق قلبية معنوية وفي أرزاق مادية. علما نافعا، علم دنيا وعلم آخرة، علما نافعا وشفاء من كل داء. داء القلب رياء وعجب وحسد وحقد، كل هذه وسوء ظن، كل هذه أمراض وأدواء. وشفاء من كل داء لقلبي وبدن. ففي الحقيقة دعوة جامعة لحبر الأمة عبد الله بن عباس. بعد أن انتهى الإنسان وشرب يرجع إلى الحجر الأسود، يشير إليه إن لم يستطع أن يستلم. بسم الله الله أكبر، يعود إليه. هذه من السنة المهجورة. ثم بعد ذلك خلاص انتهى. خلي بالكم مش ده مكان الحجر يا شباب، الحجر كده في خط السهم ده، هو خلاص دي ناصية اهي، دي الحجر ده في الناصية دي، امشي كده على طول بحيث هذه الناصية توصل للمسعى. يعني لو فهمنا ان الحجر الاسود هنا كده، امشي كده في الاتجاه ده بالضبط ستجد المسعى، وهم كاتبين المسعى المسعى المسعى، هنا السطع الى السطع. تمام. نبدأ بعد ذلك. وصلت إلى الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تقولها ثلاث مرات ثم تبدأ، ثم تبدأ السعي. طبعا بتقول هذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة، أنت جيت وليت ظهرك للكعبة وجاي على المسعى، وصلت الصفا. تمام. وانت صاعد للصفا تقول إن الصفا والمروة، ثم تلتفت وجهك للكعبة، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وتكررها ثلاث مرات وتبدأ السعي بين الصفا والمروة. تبدأ السعي بين الصفا والمروة متجنا، هذا الرجل متجه إلى المروة هناك. تمام. سيمر في طريقه بين الميلين الأخضرين، هم عاملين أضواء خضراء كده هنا في هذا المكان أهي، أضواء خضراء لومض النيون صارت خضراء، وبعدها بمسافة المسافة اللي بين الاثنين اسمها بين الميلين الأخضرين. هذا هدي أم إسماعيل، كانت تسرع في هذا المكان. تنظروا إلى بركة طاعة المرأة لزوجها وطاعتهما، الزوج والزوجة لربهما. فيبقى العالمون جميعا يسرعون في هذا المكان سعيا لا يؤذي من حولهم أيضا. هذا شرط في كل شيء، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، اوعى تؤذي أي إنسان، فتسرع بما لا يؤذي من حولك. ليس فتشعر تحرك، تسرع في مكانك، أتيحت لك خطوة إلى خطوة، خطوتين إلى اثنين، ثلاثة إلى ثلاثة، أقل أقل، أكثر أكثر، لم يتح لك أي شيء بل مكان. واضح؟ هذا بالنسبة للرجال لا للنساء. إلى أن يصل إلى المروة فهذا شوط، وصل إلى المروة يقول نفس الدعاء اللي قاله فوق الإيه؟ فوق الصفا، نفس الدعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد إلى آخر الدعاء. هذه أو هذا شوط، ذهابا شوط وإيابا شوط، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة، خلافا للشيعة الذين يذهبون ذهابا وإيابا يكون شوطا. ما يقول يا أخي ده ما شاء الله عليهم في العبادة مجتهدين، هذا اجتهاد في بدعة، هذا اجتهاد في غير نسك، هذا ما لم يكلفنا الله عز وجل وما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، عمل مردود عليه، الله لا يريده منه. فالذهاب للمروة شوط، العودة إلى الصفا شوط، وبالتالي أين ستنتهي؟ في المروة. صفا إلى المروة واحد، إلى الصفا اثنين، إلى المروة ثلاثة، إلى الصفا أربعة، إلى المروة خمسة، إلى الصفا ستة، إلى المروة فتنتهي عند المروة. حينئذ كده على طول حد يا شيخ كده ويتكلم، هذا الأدب بتاع معلش إيه معلش؟ معلش إيه؟ إيه معلش؟ وسعي الحاج بعد أن سعى هذا السعي أمامه ثلاث أنواع من الحج ذكرناه، إفراد وتمتع وقران. إفراد وتمتع وقران. إن كان هذا الرجل مفردا أو كان قارنا من غير تحلل بينهما يعني يبقى مفيش تحلل بعدها. أما إن كان متمتعا يبقى يخرج من المروة يحلق شعره ويلبس ثيابه. واضح؟ إن كان قارنا، إن كان متمتعا، وهذا الذي ننصح به، ولكن أحوال الناس تختلف فنبقي الشرع كما هو. لكن اختلف على أي الحج أفضل، والراجح الله أعلم أنه حج الإيه؟ التمتع، إنك تحلل من عمرتك. هو نون أسهل حج فيهم هو التمتع. سبحان الله، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سخت الهاس، وكنت عملت إيه؟ كنت تمتعت، تمتعت. إنما يقول ذلك كما قال لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع بالنسبة لعاشوراء. فهذا فيه من الإنسان إذا ظهر له الخير يسلكه، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إذا حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها قال كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. لأن كثير من الناس يقول لك أنا راجل ما برجعش بكلمتي. لا، كلام فارغ. إذا وجدت كلمتك الأولى غير صحيحة أو أنها صحيحة ولكن كما هو أصح منها وخيرا منها، خلاص نتبع الذي هو خير ونكفر عن هذا اليمين. ونعلن للناس يا أخواني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهد. فلا الناس تقول علي إيه؟ لا، يعلم الأمة كلها الحق أحق أن يتبع. عايزين نتعلم يا أخواننا هذه السلوكيات، ترجع الحج بمجموعة من الأخلاقيات والسلوكيات لا يمكن أن تتعلمها جملة في مكان كهذا المكان، بنية التعبد التقرب إلى الله. بعد ذلك يحلق ويقصر، ده بالنسبة إذا كان إيه؟ إذا كان متمتعا. لكن إذا كان حج إفراد أو حج قران لا، لسه ما عاد الحلق لم يأتي بعد. أما المرأة فتقص قدر الأنملة، يعني عقل الصابع اللي أنا بسمها لكم دي أو المرسومة في العرض اللي جبناه ده، تمام؟ وبذلك تتم العمرة. خلاص راح لبس الثوب اهوت وشغال زي ما هو عايز، عمال يتعطر ويطيب ويحلق شعره ويأتي امرأته ويأكل ويذبح يفعل ما شاء. حل حل هذا المفضل، وهذا فيه دليل أن دائما الأيسر أفضل. ما اختير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيه؟ أيسرهما. فيجب تتعلم السلوك ده في نفسك مع زوجتك مع أولادك. أدام الاثنين حلال خذ الأسهل، هذا أحب إلى الله. ربنا ما يحبش يجعل علينا أثقال ولا حرج ولا أبدا. كلما خف كلما كان أفضل عند الله عز وجل، ما لم يكن إثما، ما لم يكن مخالفا، ما لم يكن مكروها. واضح؟ أدام الاثنين حلال. وبعد ذلك احنا أصبح عندنا هذه القارن لابس لبس إحرامه زي ما هو، وللمفرد زي ما هو منتظر لغاية يوم 8، لكن ده تحلل ولبس الثوب عالي حتى يوم التروية اللي هو يوم كام؟ يوم 8 ذي الحجة، بداية أعمال الحج 8 ذي الحجة. خلاص؟ اللي قبله ده إذا كان سيف على العمرة، اللي فات كده خلص العمرة، صار العمرة دي في رمضان، العمرة دي في شعبان، في شوال، العمرة هي اللي فاتت دي. فيها كم حاجة؟ أربع حاجات احفظهم كده: إحرام، طواف، سعي، حلق اللي هو التحلل. واضح يا شباب؟ يبقى العمرة أربع أشياء بسهولة جدا. العمرة دي ساعة زمن. إحرام اللي هي إيه الإحرام؟ نية الإحرام. طواف أجي ربع ساعة. سعي أجي ثلاث أرباع ساعة. وحلق خلص العمرة. تحلل إن كان متمتعا، إن كان مفردا أو قارنا، إن كان مفردا أو قارنا خلاص لابس لبس الإحرام من ساعة ما خلص الإيه؟ العمرة، بيظل لابس لبس الإحرام، ينام ويقوم ويصحى. في هذا الوقت يجوز له أن يستحم وأن يغير ثوب الإحرام وأن يغسله، لكن مش هيلبس قميص ولا يحلق شعره ولا شيء. عشان الناس بتسأل، في بعض الناس ويظن الشيعة ذلك جهلا انه يبقى بعرقه ونتنه يوم واثنين وثلاثة، ده ممكن وشهر، ممكن تبقى العمرة دي من شوال. ما هو اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحج وذو الحجة. معايا يا اخواني؟ لكن بداية اعمال الحج، الحج اللي هنوصفه حج التمتع، يوم 8 ذي الحجة يبدأ من مكانه، ادي في الفندق بتاعه هو راح وايه؟ ويبدأ يلبس لبس الإحرام. خلاص؟ يبقى هذا الحلف الأول، ده الوحيد اللي كان لابس الثياب العادية، بعد الإحرام صاروا كلهم محرمين، قارن ومفرد ومفرد. في يوم كام؟ يوم 8. أين سيذهب يوم 8؟ يسمى يوم التروية. يوم 8 ذهب إلى منى. خلي بالكم أنا ألخص لكم الحج الآن زي ما ألخص لكم العمرة في أربع كلمات. ألخص لكم الحج في رحلة من الزقازيق إلى منيا القمح. حد يعرف منيا القمح؟ اللي ما يعرفش القمح يرفع ايد. طيب اللي يعرف البلاد اللي بين الزقازيق ومن القمح يرفع ايد. هنقول ادي نسي من اولها. اذا كان هينسى الزنشلون يبقى مش هيفتكر مزدلفه ولا منى ولا حاجه. هيمر بالزنشلون ثم القراقره ثم الجديده، بيسموها الجديده يا جديده، هكذا هكذا سماها الوه، ثم من القمح. هنعتبر من القمح عرفه والزقازيق مكه. كويس؟ لما كنا بنقول ده استهداف من القمح كنا بنقول الزقازيق عرفه. لكن احنا في الزقازيق. الزقازيق هي ايه؟ هي مكه، ما هو في مكه الان. تمام؟ والزنكلون دي منى. منى. خلاص؟ والجديده هي دي مزدلفه. ومن القمح عارف. انت بقى الالفاظ بتاعت مصر دي خلينا هناك. يبقى احنا عندنا مكه، منى، مزدلفه، عرفه. رحله الحج انه هيطلع من مكه الى عرفه ويعود. خير في الحج سهله وصعبه. هي رحله. هتخرج من مكه وتعود الى مكه. تخرج الى اين؟ الى عرفه. لكن في اوقات معلومه. يبقى رب المكان هو الله، ورب الزمان هو الله، وأنت عبد لله، فكل شيء على ما أراده سبحانه. ايه الحكمة؟ ليه ننزل في منى واحنا رايحين؟ وليه ما بنوقفش في مزدلفة واحنا ذاهبين؟ وما نجلس فيها ونحن عائدين؟ ما تسألش، انما هو الامتثال لتتعلم الامتثال. اما نعمل ايه؟ اذكر الله ذهابا وايابا، واقرأ القرآن، واحسن الى رفاقك، وتودد اليه، وان كان في نفسك شيء فتخلص منه، وان كان لك ذنب فاستغفر منه. انت اسرع لدي رايح جاي ترضي الله سبحانه وتعالى كما تقول يا رب. بعد ذلك اجلس يا رب. خلي بالكم، ادي مكة اهي، جزء ده كده مكة، ادي منى، ادي مزدلفة، ادي عرفة. هنمشي من مكة الى عرفة واحنا ذاهبين. يوم 8 هننزل فين؟ يوم التروية. ليه سموه يوم التروية؟ حد يعرف لماذا يسمى يوم التروية؟ هو ده اللي كان بيحصل فيه التروية، بيستعدوا فيه لعرف، فيبدأوا يأتوا بالمياه. زمان دلوقتي الحمد لله جزا الله القائمين عليه، لا بتجد الصنابير والماء البارد و و و وتوزيع المياه مجانا، وحاجة عظيمة خالص. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. فذهب إلى منى، ذهب إلى منى يوم التروية، يفعل ما فعله عند الميقات، اغتسال وتطيب وتنظف، تمام؟ كل هذا فين؟ في منى. ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبين. الكلام ده عملوا في مكة، ثم ذهب إلى منى، هو بعد ما أحرم يعني. الكلام ده كله قبل الإحرام، هذا كله قبل الإحرام. وصل إلى منى يلبي، يستمر في التلبية، لبيك اللهم لبيك إلى، ويصلون في منى الظهر والعصر. ده يوم كام ده؟ 8. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 والعشاء 2 والفجر 2، من غير جمع، ما يجمعش الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء. ده يوم 8، ادي اعمال يوم 8. منى وصلى فيها 5 صلوات، ثم باقي اليوم اعمل ايه؟ تسبيح وذكر ودعاء. يوم 9 خلاص صلى بها الظهر والعصر والفجر كما قد يقصر بدون جمع. يوم 9 ينطلق بعد شروق الشمس، لانه احنا عايزين المزدلفه نقول قبل شروق الشمس. دي كلها سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هتحج كم مره؟ خليها على الهاتف. يوم 9 بعد شروق الشمس انطلق الى عرفه، وهو ماشي هيمر بايه؟ مزدلفه. يعدي ولا كانه يعرف مزدلفه دي. من منى الى عرفه يوم 9 لا يمر على مزدلفة، لا لا لا ينزل في مزدلفة. خلاص؟ يبقى انطلق من منى، خلي بالكم هو ماشي من منى هيمر على وادي محذر، وبعدين مزدلفة، بعدين يعدي على وادي عرنة قبل عرفة، يصل إلى مسجد نمرة. انتبهوا، مسجد نمرة نصفه هنا ناحية مكة في الحرم، ونصفه هنا في عرفة، وعرفة حلي، عرفة حلي، انتبه. فنصف المسجد في الحرم ونصفه بالايه؟ بالحلي. يأتي إنسان يقول يا أخي الحجيج قاعدين كلهم في عرفة ومزحمين نفسهم، ده المسجد مكيف وما شاء الله، والناس زحمة نفسها في آخر المسجد، شوف الناس اللي مش فاهمين، ما نجلس في أول المسجد في الفراغ، الدين يسر يا أخي. والشيخ ابراهيم قال لنا ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. ايوه بس انت ما خرجتش من الحرم، لان الجزء الامامي المسجد ناس سايبينه وعاملين لك اعلانات كده داخل المسجد ان هنا حل وهنا حرم، عشان تخرج من الحرم، تخرج الى الحل في عرف، فاهم؟ عرفتم قاعدين في النصف الخلفي من المسجد وسايبين الامامي فارغ، مش لانهم مغفلين، انت اللي جاهل. واضح؟ انتبه، هذه اخطاء يقع فيها كثير من الناس. ومهما تكلموا يا شيخ المسجد هنا دي من الحلو ده الحرم، جزاك الله خيرا ولا يستفيد يا اخي، ده كده مش صحيح، ده كده ما دخلتش عرفه، عرفه بره، تعالى هنا اخر المسجد. او يا اخي الدين يسر، انتوا دايما بتشددوا الامور يسروها على الناس، هو دخل في مشكله غير المشكله الاولى. مسألة الجدال فانصحه وبين له الهدي والسلام عليكم. انتهى الموضوع. عشان نتعلم ان لما نعود الى بلادنا هو ده سلوكنا. برفق ولين بلغ دعوتك بدون مجادلة الا بالتي هي احسن، فان دخلت في الجدال فاتركه وانصرف. بنتعلم الكلام ده من موسم الحج. ثم بعد ذلك ذهب الى عرفة، ينزل بنمرة الى الزوال، واذا زالت خطب الامام او نائب الامام يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم يدخل عرفة، ثم يدخل عرفة، ويجب على الحاج ان يتيقن من هذا انه دخل عرفة. حاطين هم بفضل الله جزاهم الله خيرا علامات عرفة عرفة عرفة في كل الحدود، من اي اتجاه تجد هذه الاشارات. يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويلبي ويحمد، ذكر ودعاء واستغفار. افضل ما يقال في هذا اليوم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ملاحظين حبنكرر هذا الذكر؟ ليس افضل من التوحيد. وفي هذا اليوم يوم عرفة تكون مفطرا غير صائم. اللي يصوم الناس هنا ليس غير الحجيج، اما هناك فيتقوى على العباده بالافطار، يسر الدين يسر الدين. حتى اذا غربت الشمس افاض من عرفه بسكينه، طبعا يصلي بها الظهر والعصر، وقف اسف وقف بعرفه وصلى الظهر والعصر، ادي دخل عرفه الى ان تغرب الشمس، ويكثر من التضرع والدعاء. ينزل من عرفه، يفيض من عرفة إلى بسكينة إلى مزدلفة اللي كان تركها وهو قادم، تمام؟ يصلي في المزدلفة المغرب والعشاء جمعا، ويقصر العشاء ركعتين، ويبقى الضعفة إلى منتصف الليل لا قبل ذلك. إن أرادوا أن يعجلوا بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر الضعف والنساء يمكن، وغير ذلك يبقوا في مزدلفة إلى أن يصلوا فيها الايه؟ الفجر. ويدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. الدفع من منه هو قادم كان ايه؟ بعد شروق الشمس، لا هنا حتى تسفر، يعني يبيض تبيض السماء، لكن قبل الايه؟ قبل شروق. سنة سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه السكينة، ويلتقط سبع حصيات من الطريق. خلاص هو انتهى في مزدلفة وانطلق قبل طلوع الشمس وبعد الإسفار، يلتقط سبع حصيات فقط من الطريق اللي هي الخاصة بجمرة العقبة في هذا عند الوصول. حتى إذا أتى خلاص هو ماشي كله غربت الشمس ونزل إلى مزدلفة في سكينة ووقار، وبقي في مزدلفة مغرب وعشاء جمع وقصر، وبات فيها هذه الليلة وصلى بها الفجر، وانطلق إلى قرب طلوع الشمس، ينطلق إلى فين؟ إلى ميناء، يلتقط سبع حصيات وهو في الطريق. هذا هو حجم الحصى. أنا جايب لك حصى كبيرة في الصورة، أو اللي عامل الصورة جايب حصى كبيرة، وجايب حصى صغيرة، وجايب واحدة وسط. يعني حجم الحمصة أو حباية الفول كده أخوان. مش أكبر من كده، بين الحمصة وحباية الفول. سبع حصيات فقط لا غير. يذهب لبيك اللهم لبيك في الطريق، ذهب إلى فين يا إخواني؟ إلى منى. مزدلفة في هنا في هذا المكان كلا الناحية دي. هيمر عليه الجمرة الأولى، الثانية، الثالثة، هو راجع كده رايح فين؟ مكة المفروض، مش كده؟ آخر واحدة هي اللي قرب مكة، هي اللي اسمها جمرة العقبة. جمرة العقبة. يرمي السبع حصيات ويكبر مع كل حصاة الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مع كل حصى. ما يرمي السبع مرة واحدة، سبع مرة واحدة كأنها حصى واحدة. ثم بعد ذلك هيرجع إلى خيامه، خلاص بيرمي الله أكبر سبع حصيات متتالية سبع مرات. خلاص بعد ذلك يأتي دور التحلل. بعد الرمي هيبدأ يذبح الهد، يذبح الهد، يحلق رأسه وينحر هديه. هي دي الأعمال اللي هيعملها في منى. إيه الأعمال في منى؟ رمي الجمرة أو الجمرات في الأيام التي بعدها، الحلق، نحر الهدي. هي دي الأعمال، أعمال منى. واضح؟ ادي بيحلق رأسه او يقصر والحق افضل، مسكين تكون بيذبحوه. والمرأة قدر الملا. التحلل الاول حصل بذلك، له كل شيء الا النساء. شفت لكم قبل التحلل الاول وبعد التحلل الاول، يبقى التحلل ده فين؟ في منى. تحلل في منى بعد ان فعل هذه الاشياء. تحلل يعني صار له ان يفعل كل شيء، يروح بقى يلبس الثوب بتاعه ويتعطر، لكن لا ياتي النساء، لا ياتي النساء. هذا الحاج بعد ذلك سيطوف طواف الافاضه. الطواف يبقى هيروح فين؟ هيروح مكه. يطوف بمكه طواف اللي ذكرناه في الاول، هو نفس الطواف، تنظف واغتسال وتطيب، ونزل الى مكه وطاف طواف الافاضه، ده ركن من اركان الحج كما سنعرف الان. ويسعى ان كان متمتعا. اما ان كان مفردا او قارنا، امامه اختيارين. هو هيكون طاف طواف القدوم اول ما وصل، ممكن يطوف طواف القدوم ويسعى، خلاص يبقى سعى سعي الحج اللي هو ركن. طيب ممكن يطوف ويؤخر السعي الى هذا اليوم، يوم عشرة. يوم عشرة، واضح يا شباب؟ خلاص يوم الحادي عشر ان وصل منى. طيب طاف طواف الافاضه في مكه وعاد الى منى قبل غروب الشمس، واضح؟ يمكن ان يؤجل المفرد والقارن السعي الى هذا المكان، لكن لا انصحه بذلك. ليه؟ لان كل المتمتعين في هذا الوقت يسعون، فيكون الزحام اشد. وعلى العموم هو بالخيار، لكن ده من باب الخبره والتجربه ونصيحه الحديث. لكن هو يجوز له ان يسعى مع طواف القدوم او ان يسعى مع طواف الايه؟ طواف الحج او طواف الافاضه، يسمى طواف الافاضه او طواف الحج. والسنة أن ترتب هذه الأعمال، ترمي، تذبح، تحلق أو تقصر بالترتيب، لكن لو قدمت واحدة على الأخرى افعل ولا حرج. لكن بقول لك اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعل اثنين من ثلاثة يبقى تحلل التحلل الأول. رمى الجمرة وحلق تحلل، رمى الجمرة وذبح تحلل، بس التحلل الإيه؟ الأول، اللي يحل له كل شيء إلا النساء. إذا فعل الثلاثة، الثلاثة فقد تحلل التحلل الإيه؟ الأكبر. خلاص؟ هيبقى في منى ثلاثة أيام، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ما الذي يفعله في هذه الأيام؟ يرمي الثلاث جمرات الصغرى، طبعا ده خلاص تحلل التحلل الأكبر له كل شيء حتى النساء، يوم 11 و12 و13 إذا تأخر وبيت الليلة الثالثة. خلاص؟ هيفعل فيها إيه؟ في كل مرة في هذه الليالي عليه أن يرمي هذه الجمرات الثلاث. الصغرى، الوسطى، ثم الكبرى اللي هي جمرة العقرب. ووقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر. الزوال اللي هو إيه؟ لا، الزوال مش غروب الشمس. الزوال قبل الظهر بحوالي ربع ساعة، وهم تقريبا في مسجد الخيف هناك يعلنون ذلك، إن الآن وقت الرمي. خلاص؟ وإذا رمى الجمرة الصغرى يسن له، ده رمي الجمرة نوصفه، هذه الجمرة الصغرى، بعد أن يرمي الجمرة الصغرى يقف عن يمينها. يمينها بقى بخطوة 2 ب 20 30 متر، ابعد عن الزحام، المهم عن يمينها. وتدعو دعاء طويلا، اقعد ادعي ساعة، ساعتين، ثلاثة. ايوه زي ما بقول لك كده، كان يدعو قرابة سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. انت مستعجل وراك ايه؟ مستعجل وراك ايه؟ انت هتحج كم مرة في عمرك؟ هتأتي ولا لن تأتي؟ تبع الهدي. ثم بعد ذلك يرمي الجمرة الوسطى ويقف عن يسارها، في كل مرة متوجه إلى ايه؟ إلى الكعبة، واضح؟ ويرمي جمرة العقبة ولا يدعو وينصرف، هيرجع الخيام هتبقى هنا ناحية الخلف، لكن الأمام كده رايح لمكة، لا يرجع تاني للخيام في منى ويبقى فيها. ماذا يفعل؟ خلاص بياكل ويشرب أيام أكل وشرب. الله يحب أن تأكل وتشرب ويستحب لك أن تأكل من هديه. وعشان كده أنصح الشباب اللي هيكون عن طريق أحيانا بيوكله بنك الراجح، خلاص يشتري الإيصال والبنك هيذبح له. طبعا أنت يمكن أن تذهب إلى المذبح إلى المجزر وتطلب بهذا الإيصال وتأكل وتأكل، أو إن كان ليك قريب في مكة يذبح لك، تمام، يقول له تصدق واترك لنا شيئا منها، يترك لك كتف أو نحو ذلك. إذا كنتم 7-8-10 مع بعض مجموعة كوج، خلاص أدي الكومونات كلها وخذ لك خروفين ثلاثة وحطهم عندك في السكن وكلوا منهم، هذا من هذه الإصلاح يستحب أن تأكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا، فكلوا وأطعموا. سبحان الله، فالدين في المنشط والمكره، الإسلام في المنشط اللي بتحبه والاستقرار. ربنا سبحانه وتعالى يحب منك أن تأكل في هذه الأيام، أن تشرب في هذه الأيام، أيام أكل وشرب، هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعود إلى مكة. إذا أراد أن يتعجل أنه يخرج بعد بقاء يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، بس بشرط أن لا تغرب الشمس. إذا غربت عليه الشمس خلاص اليومين من الجمار 7 حصيات في كل مرة، هيرجع إلى مكة. إذا غربت عليه الشمس يبيت الليلة الثالثة، يبقى الرخصة لك على أن تشرع في السفر قبل غروب الشمس. يقول لك خرجنا قبل غروب الشمس والأتوبيسات متعطلة، يلا يا اسطى يلا يا اسطى خلاص الشمس هتغرب، لا حرج لا حرج، لكنك شرعت في السفر وخرجت قبل الغروب، تأخرت الأتوبيسات لزحمة المواصلات أو عطل الأتوبيس بتاعك قبل أن تخرج من حدود منى، لا حرج، خلاص أنت تعجلت وخرجت، واضح؟ لكن إذا شرعت في الخروج بعد الغروب لا لا يصح، ارجع وبيت في منى الليلة الإيه؟ الثالث. آخر شيء هيرجع ليطوف طواف الإيه؟ طواف الوداع، طواف الوداع، طواف الوداع. بعد كده زيارة المسجد النبوي ده شيء آخر، ده يمكن نحن نتركه لأنه مش جزء من أعمال الحج، ليس زيارة المسجد النبوي ولا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة الأماكن الموجودة في المدينة كقباء وشهداء أحد، ليست هذه من أعمال الحج. يعني ممكن واحد يرجع بعد ذلك بعد طواف الوداع إلى بلده، حجه صحيح تمام، لكن أعمال الأخرى أشياء مستحبة، أشياء مستحبة. الأعمال اللي ذكرناها ألخصها ثاني، أعمال الحج هو هيكون في مكة يوم 8 يحرم من سكن، ينطلق يوم 8 إلى منى، يصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وثاني يوم الفجر، وبعد الشروق ينطلق إلى عرفة، هيبقى في عرفة يصلي الظهر والعين والعصر جمعا وقصرا، ويعود إلى مزدلفة يبيت بها، يصلي المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء، ثم الفجر ينطلق عند الإسفار إلى منى، يرمي جمرة العقبة بعد أن جمع في الطريق 7 حصيات، رمى جمرة العقبة وبقى في منى 3 أيام، اليوم الأول حرق وذبح ورمى جمرة العقبة، الأيام الثلاثة ماذا يفعل فيها؟ يرمي الجمرات الثلاثة، الأولى الثانية الثالثة، الصغرى الوسطى الكبرى. في اليوم الأول هيذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة وإن شاء أن يؤخر أخر، ثم يعود إلى منى، تمام؟ ثم يذهب إلى مكة في آخر يوم يطوف طواف الوداع وانتهى حج. كم يوم الحج؟ 8 يوم الترويج، و9 و10 و11 و12 و13، 6 أيام، واللي يتعجل تصير 5 أيام، ده اللي يسموه الحج السريع، يروح قبلها على طول رجال الأعمال ويرجع مباشرة بعد انتهاء منى، وإن تعجل تصير 5، بيومين السفر إن كان يومين و7 أو 5 إن شاء، واضح؟ طيب، هذه الأعمال اللي ذكرناها منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة، يهمني تعرفوا الركن والواجب وسائر الأعمال سنة. ليه؟ لأنك لو تركت ركنا فسد الحج، ولو تركت واجبا جبر بدمه، سهلة؟ يبقى الركن هيفسد الحج إن تركه، إن ترك ركنا من أركان الحج يسقط الحج، يفسد الحج آسف، خلاص؟ لا يتم الحج. ما هو هذه الأركان؟ أربعة أركان. الإحرام، يعني إيه الإحرام؟ النية. ممكن واحد يحج بدون ما يلبس لبس الإحرام؟ لا، ليه؟ مش ركن. الركن هو النية، نوى بهذا الحج. لكن لو عمل محظور، المحظورات معروف، هيذبح دم على هدية فعل كذا، لكن الحج ما فسدش. الركن الذي لو تركه فسد، لو تركه فسد. أولا الإحرام، والمقصود بالإحرام نية الحج، قصد الحج. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو واحد واخد بعضه كده سواء أوتوبيس ومشي من مكة لميناء وما فيش نية حج، لا حج، لازم النية. يبقى الإحرام نية الحج ركن. ثانيا الوقوف بعرف، الوقوف بعرف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، مدة طويلة. ثالثا طواف الزيارة أو طواف الحج أو طواف الإفاضة اللي هو عمل يوم إيه؟ وهو في منى من روح مكة، طواف الإفاضة هو ده. هذا ركن لو تركه فسد حج، ركن بالإجماع. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم يسعى بين الصفا والمروة إذا لم يكن قد سعى فيه في طواف القدوم. يبقى الأركان أربعة: إحرام اليمني، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي بعدها أو مع طواف القدوم. الواجبات قلنا الأركان: من ترك ركنا لم يتم حجه حتى يأتي بهذا الركن. لو واحد ترك مثلا ركن من هذه الأركان اللي هو طواف الزيارة أو نسي سعيه، نقول له الحج فاسد حتى تأتي بهذا السعي. يعني سافر تاني؟ أيوة سافر تاني. انتبه إلى الأركان. أما الواجبات، من ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا يجبر بدمه، لكنه يكون آثما لو كان عامدا لأنه ترك واجب، لكن الحج ما فسدش. ما هي الواجبات؟ الإحرام من الميقات. مش الإحرام، الإحرام ركن. الإحرام من الميقات المعتبر هو ده الواجب لو تركه، لو مر بالإحرام ولم يحرم، لو مر بالميقات ولم يحرم عليه دم. الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا ده واجب. الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، المفروض انه هياخذ بعرفة ولو قبل الغروب بلحظة ويستمر بعد الغروب ولو لحظة، مش كده؟ طيب هذا واجب. ايه الوقوف بعرفة الواجب؟ لا، الوقوف بعرفة ركن، لكن الوقوف بعرفة الى الليل اذا كان قد اتى عرفة النهار يبقى لابد ان يدخل عليه في عرفة جزء من الايه؟ من الليل. طيب وقف بالنهار وما دخل عليه جزء من الليل فعليه دم، ده واجب. ثالثا المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل. كثير من المطوفين يقول لك يا عم يلا يلا إيه؟ مش هنبات بمزدلفة، ينزل من عرفة على من، يقول لك عشان نروح الخيام ونروح كذا. أوعى تعمل كده. لو عملت كده حتى لو كنت متعمدا فعليك دم، عليك دم. وهنعرف أنواع الدم إن شاء الله تعالى بعد العشاء، بعد أن نصلي، لكن عشان بس قبل أن نصلي نخلص الواجبات. قال المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، لأن بعد المنتصف أجيز للنساء ولكبار السن أن يخرجوا إلى منى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معهن من يبلغهن منى بعد منتصف الليل. المبيت في منى ليالي أيام التشريق. قاعد يقول لك يا عم نروح نبات في الفندق في مكة، ليه الخيام والبهدلة دي؟ ما احنا خلاص عملنا النسك. نقول له عليك دم لو فعلت، لو لم يبت في منى. يبقى الليل والنهار من ربهما؟ يقلب الله الليل والنهار. الليلة دي تبات هنا، هنا دي تعرفين فين؟ في مزدلفة، طل في العراء في الشارع. الليلة دي في الشارع، يبقى في الشارع. الليلة دي في خيام منى، يبقى في خيام منى. الليله دي في مكه، يبقى في مكه عشان تتعلم ان نومك ويقظتك لله، صلاتك ونسكك لله، ذكرك وقولك لله، سلوكياتك اللي تتقرب بها في المعاملات مع الناس تتقرب بها الى الله. لو ما رجعتش من الحج فاهم الدرس ده يبقى انت ما حجتش، سقط الحج، لكن ما حجتش بمعنى فهم الحج. فهم الحج رمي الجمرات مرتبا صغرى الوسطى الكبرى، لو عكس عليه دم الحرقه والتقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين عليه دم ان لم يفعل. طواف الوداع، طواف الوداع خلي بالكم واجب الا ان تكون حائض او نفساء، شوفوا رحمه ربنا، الا ان تكون حائض او نفساء، لان دي اخر الاعمال، قد يوافق ذلك ربع الحجيج من النساء. ايوه انا جبت الربع ده منين؟ من عندي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحيض سبعه ايام، سبعه من 28 هو الربع تقريبا. فما نعمل كده معادله حسابيه، يبقى ربع النساء حيض، يبقى ربع المواصلات هتتعطل، كل واحد مستني. لا، الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت هذا الطواف، الا انه خفف عن المراه الحائض. الحمد لله اننا مسلمون، الحمد لله، دين يسر ودين تخفيف. من ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا او ناسيا يجبر بدم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا او تركه فليرق دما. اي شيء غير الواجبات وغير الاركان اللي ذكرناها فهو من السنن والمستحبات، لو ترك شيئا منه فحجه صحيح ولا شيء عليه. نكتفي بهذا القدر، والجزء النظري المتعلق بزياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمتعلق بانواع الهدى نذكره بعد الصلاه ان شاء الله تعالى، لانه لا فرصه غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.